إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الخطاب في بيان ما يشرع من النفقة، قال الله تعالى: من طيبات ما كسبتم، وفيه منة الله على عباده أن جعل لهم الطيبات، وإن كانوا يكتسبون ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ لهم هذه المكاسب وجعل لهم الطيبات وأحلها لهم. ثم بين جل وعلا قدرا ووجها ومقاما آخر من افتقارهم في كسبهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو الرزاق. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولم يقل سبحانه ومما أخرجتم أو استخرجتم من الأرض، قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، لأنه ينبت بأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح وغيره في الغيث والمطر قوله عليه الصلاة والسلام: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة، والسنة يراد بها هنا الشدة، أي السنة التي تلقى شدة يكون عاما فيه محل. فجاء في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: ليست السنة بأن لا تمطروا، وإن كانت هذه سنة جهد. ثم قال: ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، فما يخرج من الأرض هو بأمر الله. ولهذا قال سبحانه: ومما أخرجنا لكم من الأرض، مع أنهم يسعون فيه، أي البشر يسعون في ذلك. ثم قال لهم جل وعلا بعدما امتن عليهم بهذا الكسب الطيب وبما سخره لهم من الأرض، قال سبحانه: ولا تيمموا الخبيث. والخبيث هنا ليس المحرم، وإنما هو الرديء الذي لا تستحسنه نفوسهم وطعومهم، فلا يجعلونه هو الغالب على نفقتهم أو هو الأصل في نفقتهم. وإن كان الرديء إذا وقع تبعا، أو كان الرديء هو الطاقة، فهو نفقة مشروعة. قال: ولا تيمموا الخبيث. الخبيث ليس المراد به، ليس المراد به المحرم، لأن المحرم يسمى خبيثا، يسمى خبيثا، ولكنه معلوم الانتفاء ضرورة. الخبيث يطلق تارة ويراد به المحرم، كأن يقال: لحم الخنزير خبيث، هذا معروف في الشريعة، ويراد بالخبيث الرديء والدنيء وما لا تستحسنه جمهور النفوس، وهو المراد هنا. فإن قيل: فالخبيث المحرم، قيل: إذا نهوا عن الخبيث الرديء فالمحرم من باب أولى. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث. الخبيث ليس المحرم، وإن كان المحرم محرما، لكن الخبيث هنا الرديء في نفوسهم وطعومهم، وهو ما لا تستحسنه جمهور النفوس لرداءته أو لمس البشر فيه، كل هذا يدخل في كلمة الرديء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تغمضوا، الإغماض في العين أصله، وهو غض الطرف، أي أن الإنسان يقبله على إغماض وعلى نوع من الصبر وما إلى ذلك، إلا أن تغمضوا فيه. فإن قيل فهل هذا يدل على النهي عن إنفاق الخبيث؟ الخبيث بمعنى الرديء، وهو ما لا تستحسنه جمهور النفوس، جمهور النفوس، لأن العبرة بجمهور النفوس ليس العبرة بأحد النفوس. بعض الناس قد لا يستحسن بعض الطيب، وإنما العبرة بجمهور النفوس. قيل النص في هذه الآية من كلام الله جل ذكره لم ينهى عن ذلك، وإن نهيا مطلقا، وإنما نهى عن تيممه. والآية إذا تدبرتها ليس فيه ولا تنفق الخبيث، وإنما فيها ولا تيمم الخبيث. ما الفرق بينهما؟ فرق. فإذا وقع الخبيث الذي هو الرديء وهو حلال لكنه رديء في جمهور النفوس، فإذا وقع لكونه الطاقة، كيف لكونه الطاقة؟ لأن باذله هذه طاقته، لأن باذله هذه طاقته، كفقير لا يستطيع أن ينفق ويتصدق إلا برديء التمر، فرديء التمر لا تستحسنه جمهور النفوس، ولكنها نفقة عظيمة ومشروعة في حق هذا، لأن هذا طاقته. فإذا وقع الخبيث الذي هو الرديء على قدر الطاقة أو وقع تبعا فهذا مشروع، والآية لم تنهى عنه. فإن قيل فكيف خصت الآية؟ قيل هذا ليس تخصيصا للآية، الآية ليس فيها عموم حتى تحتاج إلى الذي يحتاج إلى تخصيص والعام، الآية ليس فيها عموم حتى تحتاج إلى تخصيص. الآية يقول الله فيها ولا تيمموا الخبيث، ما جاءت الآية ولا تنفقوا من الخبيث، قال الله جل ذكره ولا تيمموا الخبيث، وتيمم بمعنى قصد، فيكون القصد والنفقة من ذوي اليسار على الرديء، فيأكلون ويطعمون الحسنة والرفيع في رغبة لجمهور النفوس، وإذا جاءوا لإطعام الفقراء والصدقة قصروا طعامهم وصدقتهم على الرديء. فهذا هو الذي نهى الله عنه بقوله جل ذكره ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لا تجعلونه كسبا ولا طعاما لكم، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أما من أنفق الرديء لكونه هذا طاقته كالفقير لا يجد الطعام الرفيع في النفوس، أو أنفق الرديء من الطعام لكونه جاء تبعا كرجل يحسن ويتصدق ويطعم، ولكن في بعض طعامه يقع أن ينفق من الرديء، إما الرديء في رتبته أو الرديء في ما مسته حال الآدمي كبقية الطعام وفضلة الطعام، فهذا ليس هو الأصل في النفقة، ليس هو الأصل في النفقة، ولكنه إذا جاء تبعا فهذا لا شك أنه حال محمودة ونفقة مشروعة. وإنما الذي نهى الله جل وعلا عباده المؤمنين عنه هو أن يتيمموا الخبيث، أن يتيمموا بمعنى تكون نفقة المؤمنين لا ينفقون الفاضل من الطعام والحسن من الطعام، وإنما ينفقون رديء الطعام. فهذا الذي نهى الله عباده المؤمنين عنه بقوله ولا تيمموا. فقوله ولا تيمموا مفسر لمقصود الشريعة في هذه الآية، وهي كلمة ذات دلالة خاصة، ولا تيمموا، التيمم هو القصد، بل التيمم هو القصد على سبيل القصر، القصد على سبيل القصر، ومنه جاء في كتاب الله في تسمية التيمم، قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. فتيمموا يعني ليس لكم طريق آخر كبدل عن الماء إلا إيش؟ إلا التيمم. ولهذا أجمع الفقهاء على أن من لم يجد الماء ليس له وجه إلا التيمم. فالتيمم هو قصد، بعض علماء اللغة والفقهاء يقولون التيمم القصد، والصحيح في اللغة أنه قصد على سبيل القصر، على سبيل القصر. فمن قصد على سبيل القصر سمي تيمما. وهذا الذي جاء في شعر العرب، إذا قصدوا القصد المقصور سموه تيمما. ومنه في شعر امرئ القيس: تيممت الماء الذي عند بارج وفيء عليها الظل عرمطها طامي. وقول تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، أدنى دارها نظر عالي. فهذا كله في القصد المقصور. فقول ربنا جل وعلا في خطابه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث، الخبيث الرديء، ولا تيمموا أي لا تجعلوه أصل صدقتكم، ولكن إذا وقع تبعا أو كان هذا الرديء هو طاقة المكلف لأنه من ذوي الفقر، فإن هذا من الصدقة المشروعة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير ابن عبد الله في الصحيح وغيره، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء. حفاة عراة، عراة ليس المقصود عراة يعني ليس عليهم ملابس، العرب تقول عراة، لا يقصدون بالعراة أي ليس عليهم إيش؟ ليس عليهم ملابس، وإنما من خف لباسه عن العرف لفقره وحاجته سمي عراة، كما قال النبي في الحديث الآخر في أشراط الساعة: وأن ترى الحفاة العراة، رعاة الشاء، الحفاة العراة من الأعراب الذين يتبذلون في لبسهم فيقل لبسهم، ليس عراة بمعنى ليس عليهم لباس. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقال جرير: إذ جاءه قوم حفاة عراة. ولذلك جرير رضي الله عنه فسر كلمة عراة هنا، قال: إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف. العباء هي أشبه ما تكون بالبشت الآن، وكانت العرب تلبسها، وللرجال عبات وللنساء عبات، لكن في الغالب أن النساء تسمى ملات، أن المرأة لباسها تسمى عبات في اللغة، ولكن العرب تسميها في حق المرأة أكثر ملات، لأنها تكون طويلة الذيل، ولذلك تجرها من خلفها. ومنه في شعر العرب، وهذا معروف عند العرب من زمن الجاهلية، قول امرئ القيس في شعره: أدار دوارا في ملاء مذيلي، في ملاء مذيلي أي العبات الطويلة. الشاهد أن جرير رضي الله عنه قال: مجتاب النمار والعباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال جرير: فجاء رجل بصرة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، وحتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فالشاهد أن الصحابة هنا لما دعاهم الرسول للصدقة تصدقوا بما يجدون، فالفقير تصدق بما يجد، حتى قال لهم النبي ولو بشق تمرة في الحديث الآخر، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالصدقة مشروعة حتى لو كان الطعام رديئا إذا كانت هذه طاقة المكلف. إنما الذي نهى الله عنه أن الله نهى أصحاب الغنى واليسار وأصحاب الجدة والسعة أن يقصروا صدقتهم على الرديء وهم يستطيعون فوق ذلك. وأما إذا كان ذلك هو الطاقة أو كان هذا على سبيل التبع فهذا من الصدقة التي جاءت الشريعة باعتبارها والندب إليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يثني على فعل ذلك الرجل، وهو أول رجل قام وتصدق، فصار فعله سنة حسنة. لأن جرير يقول: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس أي أقبلوا بعد هذا الرجل على الصدقة. فقال رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. وبه نعلم أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة ليس المقصود إحداث بدعة في الدين وتسمى سنة حسنة. النبي قال ذلك في رجل تصدق، بدأ المجلس في الصدقة، ندب الرسول للصدقة، فأول رجل قام وتصدق أقبل الناس بعده على الصدقة التي دعاهم لها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا قال نبينا من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من أحيا سنة شرعها الله ورسوله، وليس من سن سنة حسنة أي أحدث عبادة أو بدعة في الدين وقال هذه بدعة حسنة، فليس في دين الله بدعة حسنة. وقد قال النبي كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله، وكان رسول الله يقول هذا في خطبه كثيرا: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا بدعة فيها خير وسنة ولا حسنة، البدعة كلها ضلالة. وفي بعض الروايات في السنن: وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا حسن الاتباع لكتابه وسنة نبيه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بوجهك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لموت المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم وفقهم لكل خير واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دلهم على الخير ووفقهم إليه، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.